يزور. أنا سأزور. نحن سنزور. أنت ستزور. أنت ستزورين. أنتما ستزوراني. أنتم ستزورون. أنتن ستزرن. هو سيزور. هي ستزور. هما سيزوراني. هما ستزوراني. هم سيزورون. هن سيزرن.